قلت له أسأل الله يا ابني كل أب يعقد الزواج في وجه شاب يجيله ربنا يخرب بيته يفقره من أوسع أبواب الفقر. بتعمل ده حرام. شاب يبتدي حياته. وطبعا ما تقولش ده ماله منفعل ليه من مش عاد يتجوزه، الحمد لله متجوز وعاد عيال هجوزهم ان شاء الله خلاص. لكن ده شرع ودين. النبي قال له كده. قال التمس لها شيئا، انتوا بقى لازم ثلاث فرد غوايش، الدبله مش عارف ايه، الايه ايه، والفستان ايه، اصل الناس لازم تيجي وتتفرج. فيبص لها نفسه شبكه وفستان وفرح ومنظره هتدخله في 7-8 آلاف جنيه بس علشان يبقى اسمه خطيبها. بعد كده تقل ورا بقى العفش وال وبتحارب بقى. وحضرت مشكله والله يا راجل، شاب يخش يوم الخميس وجايين ليوم الثلاث عايز يطلق وعقد قوالي. ليه يا ابني؟ الله يصلح لك الحال. ليه؟ لما ضحوا يفرشوا الشقه فبيطلع الفوط بيقول لي لقيتهم 6 فوط بس، هم قايلين لي هم 12 فوط. يا يجيبوا الستة الباقيين يا الجوازه دي مش هتتم. طبعا انا بقيت مستغرب. ايه الكلام ده؟ يعني هتطلع عشان 6 فوط اجيبهم لك؟ قال لا هو اللي جابهم على ابوه. طب ليه يا ابني؟ فلما طبعا لقيت شار جدا وهديت طب سيبونا لوحدنا شويه. فقعد ايه يا عم؟ ضايع تخرب بيت عشان 6 فوط؟ قال لي والله ما على 6 فوط لمع بيهم بزمتي. قلت امال ايه الحكايه؟ قال بس زي ما هم قطموا وسطي وكل عاده اشترطوها عليا وقفوا لي على قدم وساقه كمان لازم اقطم وسطهم. بقت حرب. بقت حرب. بقاش جواز. بقت هي كده. بقت هي كده. وده نتيجه جهل متفشي بينا. وطبعا كل واحد عايز يبص يقول لك بنت فلان انا ادخل بنتي اقل، واللي هيجوا يتفرجوا واللي هيجوا يقولوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا واللي هيجوا. يا اخي اتق الله. هتروح من ربنا فين؟ هتروح من ربنا فين؟ تحسبها بعقلك. شاب لسه متخرج عايز منه ايه؟ فهيبقى حاجه من الاثنين، يا حرامي يا حرام. ها مالهمش تالت. هجيب لك 30,000 و40,000 منين يا ابني؟ عشان يعمل اللي انت عايزه كله. شوف الشقه الوحديه اليوم النهارده وفي شقق، لازم تسكن المقابر. لازم تسكن المقابر. شوف النبي قال تابس لها شيئا. راح الراجل ودور وبحث وعاد ما وجدت لها شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. تبسيط الزواج، وده الاصل، ان كل ما يجي لك الشاب قل له انا عايز 3 فرد غوايش، يقول لك ما معيش. خلاص يا ابني خليهم 2 مقدار، خليهم فرد مقدار، خلاص يا عم اتفضل. هو ده الاصل انك مش تعقد بشويه، يقول لك 2 تقول له لا 4 بلاش. جهل. شوف التبسيط، لم اجد شيئا التمس ولو خاتما من حديد. راح الراجل وجي ما معوش حتى الحديد. قال لم اجد خاتما من حديد. تنزل معاه شوف امكانياته ايه، المهم تختار راجل، تختار راجل، مش تروح تختار بنك بعد كده بضربها بالجزمة وضربك بالجزمة ويبيعها اللي جابهولها ويوريها الويل. ده جهل. فاختار راجل. فالنبي قال له كده مفيش. قال له أمعك شيء من القرآن؟ قال معي كذا وكذا وكذا وكذا. قال علمها ما معك من القرآن فهو مهرها. انت عارف احسن بيت واغنى بيت بعد كده كان في العرب؟ كان بيت المرأة دي. وتحقق فيهما قول الله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. انت بتجوزه وبتروح تجيب مش عارف ايه، ربنا بيفقرك ويفقرهم عشان نيتك السودة وعملك الاسود. سبحان الله. فيش قال له القرآن، علمها اللي معاكم القرآن. طب انا بتخيل كده بدل معاه مكان شقه خلاص. انا بتخيل بقى جالك شاب طبعا بيبقى طافع الكوت على باب يجيب شقه، دي مش سهله. السلام عليكم يا عم، انا عندي شقه وان شاء الله يعني على قد امكانياتي.